السلام. الله يحييك حفظنا وانتهى. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. بسم الله الرحمن الرحيم. ففي هذا الحديث الذي هو منة من الله علينا ورحمة من الله بنا، أن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان في أنفسها من الحديث ما لم تعمل أو تتكلم. والعمل عملان: عمل قلب أو عمل الجوارح. عمل القلب بانتقال الخاطر من كونه خاطر إلى اعتقاد، ويدخل في هذا ما يسمى بحسن الظن وسوء الظن. وعمل الجوارح معروف، أو تتكلم أي تنطق به بجوارحها. ففي الحديث أن حديث القلب وحديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان إلا في هاتين الحالتين، بالعمل أو بالكلام. ولهذا قال: أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، فدل أن حديث النفس ليس بكلام. هذا وجه استدلال الشيخ به على هذا الوجه، بأن الكلام ليس هو المعنى القائم بالنفس. نعم. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. ما الكلام في لغة العرب؟ هو النطق. مثاله: إنسان سبيته في قلبك، قلت الفاجر والزاني في قلبك، يقام عليك حد القذف؟ لا. ها؟ لا. لا. فإن نطقت به استوجبت العقاب بالنطق. ولهذا في عامة كلام العرب الكلام هو المنطوق به، أما المهيئ في النفس ليس ما كلامه. وفي هذا رد على هؤلاء بما قالوا بأن المعنى الذهني القائم في المعنى النفسي هو الكلام. نقول: هذا ليس كلاما، وإن كان به يصدر الكلام، فإنك تهيئ في نفسك كلاما ثم يكون كلاما بنطقك به فتؤاخذ عليه أو تمدح بذلك. نعم. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. الشارح رحمه الله لما كان من أهل السنة وأهل الأثر استطرد في هذه الأدلة، وذكر فيها أربعة أدلة، بدأ من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وختما لها بحديث معاذ لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذ بعثه إلى اليمن. قال: أو إنا مؤاخذون بما نقول، فلا يكون القول قولا إلا بخروجه من أين؟ من اللسان. يعبر عنه عند العلماء بخروجه من فيه، لأن اللسان في الفم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وثكلتك أمك كلمة تأنيب ولفت وتأديب تطلقها العرب لا تريد حقيقتها، كقولهم: ما له لا أم له. هو أحد ما له أم؟ في أحد ما له أم؟ آدم عليه السلام ما له أم. العادة أنه لا بد للمخلوق من أم، لكن هذه كلمة قال لا يراد منها حقيقتها. ونظائرها في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في ليلة المحصب لما دخل على نسائه وجد صفية إيش حائضة، قال عقرى حلقى، أحابستنا هي. وش معنى عقرى حلقى؟ هل يدعو عليها بأن تكون عاقر أو أن تكون محلوقة الرأس؟ حاشا وكلا، لكن كلمة تأنيب أو لفت انتباه أو توجد. هنا قال ثكلتك أمك، لا يدعو عليه الصلاة والسلام على معاذ أن تفقده أمه، حاشا ذلك، خلقه ودله الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن كلمة لفت انتباه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي كلامهم، لأن حصيدة الكلام اللسان هو الكلام وليس حصيدة اللسان هو ما في الفؤاد، ولا صار احنا وطي والله سنهلكنا، لكن ما ينتج من اللسان هو الذي يرد صاحبه. واستدل بالحديث على أن من أسباب الهوي من على الصراط جرائر اللسان بقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، لأن أهل السنة يقول إن الصراط جسر منصوب على متن جهنم، فهو أعلى جهنم وجهنم أسفله، والناس يهون فيه جثيا. فأبان في الحديث أن حصائد اللسان هو الكلام، لا أن نتائج الفكر والتأمل وحديث النفس هو الكلام، وهذا كله يرد عليهم. وفي هذا أن الكلام عند العرب اسم لللفظ ولما دل عليه من معنى، فلو قال لفظا لا يدل على معنى سمي كلاما لكن لا يعقل معنى، أو قال قولا غير مفهوم. مثاله ما في الصحيحين أن ضمام بن ثعلبة أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يصف حديثه وأبا هريرة، يقول فسمعنا صوتا لا نعقله فلما قرب منا عقلناه، كان يلغط بصوته، فقال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل، وإني سائل أسئلة فلا تجدن في نفسك علي، بكلف عليك وبكثر عليك. فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما عرفه سل عما بدا لك. وفي هذا استحباب أن يعرف الإنسان بنفسه عند السؤال دفعا للريبة وتعريفا بالحال والمقام. فقال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده ونشرك به شيئا؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أرسلك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو افترض عليك 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. ثم ذكر الزكاة وذكر الصيام ولم يذكر الحج، ليه؟ ما بعد فرض، في مجيء ضمام ابن ثعلبة لم يفرض الحج بعده، فولى الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. سم وش تقول؟ أفلح وأبيه جاءت فيه وجاءت في غيره، أبيه ليست حلفا وإنما تأكيد، أفلح وأفلح أبوه إن صدق، لكنه أضيفت عطفت على المكسور فناسبها حرف الجر بالمجاورة. نعم. أي هذه ما تسمى قول، تسمى كتابة، لكن لها أثر القول. نعم، في القذف إن كتبها لها الحكم. مثاله أخرس، ما عرف يتكلم، كتب كتابة إن فلانا زاني، هل نقول ما قذف؟ لا، قذف، قذف لكن بوسيلة غير النطق. أي هذا رد عليهم أيضا، ما يلفظ من قول، فدل أن القول هو الملفوظ لا أنه المعنى اللي حاكه في نفسه. سم؟ أي شلون يعني؟ ما تكلم لكن كتب بالتويتر ولا كتب رسالة ولا بالواتس. نعم، يؤاخذ بها لأنه فعل صدر عن إرادته، أما اللي في نفسه ما لنا إليه سبيل. ها؟ أي لا، ما يحاسب عليه، ما يحاسب عليه، لأن حديث نفس. نعم. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. هذه الجملة هي كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهي من عيون القول ومن ثماره العظيمة الناتجة من سبر أقوال السلف. يقول لم يتنازع في القرآن لا الصحابة ولا التابعون، وهذا يسمى عند أهل الاختصاص بتأريخ المقالات، وممن سبق فيه أيما سبق بالعباس بن تيمية رحمه الله. وإنما حصل هذا من قول أهل البدع ثم انتشر، هذا قاله أهل البدع ثم انتشر. شوف، نزه الصحابة ثم نزه التابعين عنهم. وبالفعل القول بأن القرآن مخلوق إنما حصل في عهد أتباع التابعين من أهل البدع، قاله الجعد، وسلفه في هذا من؟ بيان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، إذن هذا إسناده. وعن الجعد نقله من؟ وأذاعه الجهم، وعن الجهم أشاعه المعتزلة إلى أن اندرج على أهل الكلام في القول النفسي. نعم. ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. طيب، من يعني بقول الشاعر؟ الأخطل، هذا رجوع على الأمر الأول لما قلت لكم إن أهل العربية تلقوا ذلك، أن الكلام هو باللسان، وأن كلام الأخطل لم يتلقاه أهل العربية وأهل الشأن أهل اللسان الذين خطبنا به. كم ذكرنا من وجه الآن؟ وأنا 12 تطلبون إياه دين، نقضيكم ولا نربيكم؟ ما تبون الربا بهالباب أنتم؟ الزود يتعب الأخوان. الوجه 12 في الرد عليهم أنه لو كان الكلام هو المعنى القائم في النفس لما تحدى الله العرب والعجم والإنس والجن بالقرآن. كيف يتحداهم جل وعلا على شيء قام في نفسه سبحانه، ليس لهم إليه سبيل، لم يسمعوه منه ولم يكن بحرف، فعلى أي شيء يقع التحدي والتعجيز؟ وهذا الذي أدركه علماء السنة وأئمة السلف من أثر وحقيقة قول المعطلة بإنكار أن يكون الله متكلم، أنه إبطال للشريعة كلية. هذا أثر القول بخلق القرآن. لو كان المراد بالكلام هو المعنى النفسي، كيف يتحدى الله به الأوائل والأواخر؟ والتحدي مر كم على كم مرحلة كما سبق؟ 3. تحداهم أن يأتوا بمثله الإنس والجن، ولو أن بعضهم أعان بعض، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحد بعشر أن يأتوا، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات في هود. ثم تحداهم في أول البقرة أن يأتوا بسورة واحدة مثله. فلو كان الكلام النفسي لما كان للتحدي والتعجيز والإعجاز القرآني أي معنى. صحت كم الآن؟ 12 وجها في الرد على أشد مستمسكي المتكلمين بقوله إن كلام الله معنى النفسي، وهو قول الأخطل المنسوب إليه إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هنا ولا شك أن في وجوه أخرى لكن ما يناسب المقام، فإنه يحمل قول الأخطل على معنى صحيح أن الكلام لا يكون كلاما له قيمة حتى يحاك ويهيأ ويتصور ويختار في نفس الإنسان، ولا لا؟ فإذا صدر منه صارت الكلمة مليانة. نعم. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق. شف، المتلو المحفوظ المكتوب المسموع، هذه كلها كلام الله. أما التلاوة والحفظ، الحفظ أهله فيه متميزون، والتلاوة أهلها في أدائها مختلفون على طبقات، والمكتوب الكتابة أهلها على أنواع، منهم من كتابته نيرة ومنهم من لا تقرأ كتابته، والمسموع السمع أهله فيه صوت منخفض صوت مرتفع، صوت كله غنن، صوت كله إظهار، صوت كله إخفاء، صوت كله قلقلة استعلاء، هذه أفعال المخلوقين. أما المتلو والمحفوظ والمكتوب والمسموع فكلام الباري جل وعلا. نعم. فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، يعني محصلة قول الماتريدية في أن كلام الله القرآن حكاية عن المعنى النفسي، وقول الأشاعرة أن الذي معنى عبارة عن كلام الله النفسي أن هذا حقيقته، أن الذي معنى كلام أن الذي معنى القرآن هو مخلوق وكلامه غير الله تعالى الله عما يقولون. نعم. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ إلى أنه قال على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، يشير إلى المعنى الذي في نفسه أو المعنى الذي تلي عليهم وسمعوه؟ قطعا الذي تلي عليهم وسمعوه، فسماه قرآنا، فكيف يتحداهم بكلام البشر إذا كان كلام البشر مثله؟ فدل على أن الذي تحداهم به كلامه لا محض المعنى النفسي الذي قام به كما يزعم هؤلاء. نعم. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله تعالى لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. لا حيلة. ولهذا قال الله جل وعلا عن كلمته عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب ما في نفس المخلوق يمكن يوصل إليه؟ الأصل أنه لا يمكن، لكن قد بعوارض كأن يظهر أثر ذلك على وجه، لهذا قال عثمان ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على إيش؟ قسمات وجهه فتات لسانه. وقد يكون هذا ممن يستعين بالجن والجن تجري من ابن آدم مجرى الدم. في الصحيحين لما خرج عليه الصلاة والسلام يتأكد من ابن صياد فأخبرته أمه خرج عليه عليه الصلاة والسلام فكشف الغطاء عنه ثم باحثه فقال إني قد هيأت لك في نفسي شيئا أو خبأت لك في نفسي خبيئا. قد خبأ النبي له في نفسي سورة الدخان حاميم. فالشيطان ألقاها بسرعة، فإما أن الشيطان ما ألقاها كلها أو أن ذاك ما استوعبها كلها، فقال هو الدخ، أخذ كلمة حرفين منها. فقال عليه الصلاة والسلام اخسع عدو الله فلن تعدو قدرك. إذا كان المخلوق الأصل أنه لا ينفذ إلا ما في نفسه حتى يصرح به أو يستعان بوسائل أخرى، فالله من باب أولى، فكيف يتحداهم جل وعلا بشيء في نفسه لا حيلة للوصول إليه؟ يكون هذا تحدي بشيء غير واقع، فيكون هذا من العبث الذي تنزه عنه ربي جل وعلا. دل على أنه تحداهم بشيء يعرفونه يسمعونه تلي عليهم. أي نعم. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. هذا يسمى بقلب الدليل عليهم. قالوا نعم، تحداهم بهذا الذي هو عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله. نقول إذن أقررتم بأن الذي معنا ليس كلام الله وأنه مخلوق، فهذا قلب للإرادة والحجة عليهم. نعم. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. ليه؟ لماذا أكثر من المعتزلة؟ من وجهين. الوجه الأول أن المعتزلة أهل صراحة، وهؤلاء أهل تحايل وتماهي ولف دوران، ولهذا المنافقون أشد كفرا من عموم المشركين، لأن المشركين كفرهم صراح وهؤلاء كفرهم بالتلبيس والإلغاز. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، فيلزم عليه أن تكون صفات الله محكية ليست حقيقة. المعتزلة قالوا إن الله ليست له صفات، فهؤلاء وقعوا في شر من المعتزلة. وهذا يا أخواني ليس هو صريح قولهم بل هو لازم مذهبهم، وحاشا أن نعتقد أن المتكلمين أكثر من المعتزلة، بل نرى أنهم أخطأوا خطأ بهذا السلوك وابتدعوا ابتداعا بهذا المنهج، والمعتزلة أشنع وأكفر منهم. نعم. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله. فأين عجزهم؟ هذا من وجوه الرد عليه. لو كانت المحكية تلاوة محكية وكلام الله محكي، إذا استطاع الناس أن يأتوا مثل كلام الله، لأن هذا هو حكاية عن كلام الله، والحكاية فعل الحاكي، الحكاية فعل الحاكي، فأين الإعجاز عندئذ؟ وين التحدي؟ قال فأين عجزهم على أن يماثلوه؟ فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. هنا يستدل بهذه الآية على موضعين، على التحدي الذي بدأ الكلام فيه، وعلى أن القرآن سور مسورة، لأن السور مشتملة على آيات، والآيات منتظمة من كلمات، والكلمات الآيات متسقة من كلمات، والكلمات منتظمة من حروف. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة، أن كلام الله حرف وأنه بصوت. نعم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا أقوى أدلة أهل السنة على أن كلام الله بحرف من السنة بقوله ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهؤلاء ينفون أن يكون كلام الله إيش بحرف لأنه كلام معنى، وينفون أن يكون مسموع، وأين السبيل إلى هذا المعنى؟ المعتزلة والجهمية قالوا كلام الله بحرف وأنه مسموع، لكن هذا الحرف وهذا المسموع مخلوق. نعم. وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى. هذا كتاب اسمه منار الأنوار، وهو في أصول الفقه، ولأن المؤلف رحمه الله على طريقة الحنفية أكثر عن النقل عنهم، حتى في أول البحث لما قال ما حكاه أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة، هو أيضا من متأخر الأحناف الماتريدية. نعم. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه. هذا القول وإن كان جاء عن أبي حنيفة لكنه رجع عنه، فوافق قوله قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد بن حسن أن القرآن لا يجوز أن يقرأ إلا بماذا؟ باللسان الذي نزل فيه وهو اللسان العربي. نعم. وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. وهذا يا أيها الإخوة يظهر أن المستقر عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي هو ما قاله أهل السنة والجماعة من أن القرآن كلام الله، فإنه رحمه الله اتهم بأنه يقول بقول الجهمية بأن القرآن مخلوق، والذي استقر عنه وتوارد النقل عنه من أصحابه ومن أتباع مذهبه هو ما نقله الشارح، وكلامه المنقول هاهنا أنه صريح في أن القرآن كلام الله، كلام الله لفظه ومعناه. قد نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. والله لأعلم أنه روح وجسد، لكن على هيئة وكيفية لا نعلمها، لأنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس بروحه وجسده. هذا مثل التوفي الخاص. نعم. أي نعم، تذكر الله في نفسك تعظيما وإجلالا ورجاء وحبا وشوقا، تسبح الله في نفسك في النظر إلى آلائه أو التأمل في صفاته، تستغفر الله في نفسك بينك وبين نفسك لوحدك، كل هذا مشمول في أن تذكر الله في نفسك. وذكره في ملأ مع أهلك مع زوجك مع جماعة مسجدك مع أصحابك. هنا الملائكة تعرف ما في النفس مما أعلمها الله، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، مما تفعله نيتك وقصدك، ما هو هذا فعلك في قلبك تعلمه الملائكة بما علمهم الله إياه. والله أعلم. سم أي الناس يعبثون في الصلاة، ما هو بس في الطواف، في الصلاة عبث إلا ما رحم الله. أحسنت. هل كثرة الكلام في الطواف وأنها التصوير تبطلها؟ بإجماع العلماء أن الكلام في الطواف لا يفسده بالإجماع. ذكر بعض أهل العلم أن الكلام الفاحش في الطواف يفسده، الفاحش كلامه كله سب، طواف سب وغيبة ونميمة، قالوا هذا يفسده. أما مطلق الكلام فإنه لا يفسده. والصحيح أن الكلام الفاحش أنه يأتم به إثما مضاعفا الطواف، وأصل الطواف صحيح. أما الانشغال كما تفضلت بالنظر أو بالتصوير فهذا قد يجر إثما أعظم من الاتيان بالطواف أو بالحج أو بالعمرة. أعطيكم مثال في ما بلي به الناس من التصوير. التصوير مر بمراحل، كانت لقطات تطوروا إلى مقاطع بالواتس. الحين جانا شيء سيل ما تسد العبات وهو السنابات، وما جاء وما سيأتي أكثر. هذه في الحج والعمرة وفي الطواف من أعظم ذرائع الرياء، من أعظم وسائل الرياء. لماذا يصور نفسه سيلفي أو استجرام أو سناب أو غيره وهو يطوف وهو يصلي وهو يسعى؟ ليه؟ ليراها غيره ولا لا؟ سواء غير ممن يحب أو ممن لا يحب. من أعظم مداخل الشيطان على الناس في الرياء من هذا الباب، فينشغل قلبه وهمته وقصده بالناس مدحا وثناء، فيقع في الرياء فيحبط عمله. أرأيت كيف الشياطين تستحوذ على الناس؟ ودائما الشيطان يأتيك من باب خفي لا تدري عنه. ولهذا عني أهل العلم بهذه المباحث الدقيقة، فألفوا تلبيس إبليس، ألف ابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لينتبه المؤمن. وأعظم ما ينتبه عليه أمر عقيدته ودينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.